إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذا، يعني في فوائد إياك نعبد وإياك نستعين، في تقديم إياك ضمير المخاطب المفعول به على الفعل والفاعل في الموضعين للاختصاص والاهتمام وشدة العناية به، وفي تقديم إياك نعبد لأن هذا ما له سبحانه وتعالى، وأما إياك نستعين فهو به ومنه، وما له عز وجل فهو مقدم على ما به ومنه، إن هذا هو المقصود من وجود العباد. إذا عرفت هذا فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، أهل العبادة لله والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها. عبادة الله غاية مرادهم لأنهم وجدوا أعظم الراحة والسكون والسعادة في أن يفعلوا ما خلقوا من أجله، فصار هذا مطلوبا في حد ذاته عندهم، صار مطلوبا مرغوبا فيه، ليس يحمل على النفوس، ليست تحمل النفوس عليه، ليست تكره عليه، بل هي تطلبه وتريده وترغب فيه. وطلبهم من الله عز وجل أن يعينهم على ذلك، لأنهم لم يريدوا شيئا من لذات الدنيا إلا لأجل أن يعينهم ذلك على أداء العبودية لله ويوفقهم، طلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، حبه يعني حبيبي، فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب، أفضل ما يوهب العبد من الله إسعافه بهذا المطلوب. إسعافه يعني إعطاؤه إياه سريعا، أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالعبادة قد تكون حسنة وقد تكون ناقصة، فهو يسأل الله الإعانة على العبادة على أحسن ما يكون. فقال: وجميع الأديات المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك ينبغي أن يعني تكون الفاتحة هي أول ما يبدأ به العبد في الدعاء إذا دعا، لأنها تتضمن أكمل الأدعية وأحسن المقدمات لها وأحسن الثناء على الله عز وجل قبيل الدعاء. قال: مقابل هذا القسم، مقابل هؤلاء القسم الأول الذين يعبدون الله ويستعينون به على ذلك، مقابل الذين هم المعرضون عن عبادة الله والاستعانة به، لا يعبدونه ولا يستعينون به ولا يشعرون يعني بوجوده وقد ينكرون وجوده. يقول: فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، لا على مرضات ربه وحقوقه. فإنه يسأله من في السماء، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، إما بلسان الحال أو بلسان المقال، ما من مخلوق إلا وله حاجة. يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، عامة يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه عدوه إبليس، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياه ومتعه بها. قال قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، سأل شيئا فأعطي. ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة له في شقوته، يعني أعطاه الله ليزداد شقاء، كان أهون عليه أن لا يعطى ذلك، أن يموت، لكن مد الله في عمره. يقول كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه، وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته وقاطعا له عنه عن الله ولا بد. لذلك الإنسان ما يسألش حاجة بعينها من أمور الدنيا ويطلبها هي، لأنها قد تكون قاطعة له. ما تكونش ما يطلبش حاجة من أمور الدنيا بعينها إلا إذا كانت عونا له على طاعة الله. الأفضل أن يسأل الدنيا إجمالا، أن يسأل ربنا آتنا في الدنيا أحسنة وفي الآخرة أحسنة وقنا عذاب النار. قال وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، ليست لكرامة السائل عليه بالضرورة، يعني باللزوم، يمكن أن تكون كذلك ويمكن أن تكون غير ذلك. يقول بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. سقوطه من عينه اللي كررها كتير جدا ابن القيم، وليست واردة في الكتاب والسنة، معناها سقوط منزلته عنده، ليس له قدر عنده، ليس له شأن. يكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظة لا بخلا. أنه يسأله أن يوسع عليه مثلا في مال، فيكون علم الله أنه لو فعل به ذلك لأفسده المال أو الجاه، فعند ذلك يمنعه الله محبة له وكرامة عليه لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته، ويعامله بلطفه فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به، يعني الكلام ده موجود في قلبه ولا يشعر به. طبعا لا شك أن من أراد الله كرامته لم يجعله كذلك، من أراد الله حبه لم يجعله يظن بالله أسوأ الظن، وإنما يجعله يرضى بقضائه ويسلم له. يقول المعصوم من عصمه الله، فالإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا حمله على الأقدار وعتابه الباطن لها. علامة أن الإنسان ده يسيء الظن بربي أنه يحمل على الأقدار، يعني يحملها أسباب البلايا والمحن، ويحمل عليها يعني يهاجمها، يلوم القدر، يعتب عليها في باطنه، وإن يعني لم يصرح بها حرجا من الناس، لكن في باطنه أنه مظلوم، في باطنه أنه لم يعط حقه، في باطنه أنه يستحق أكثر مما هو فيه. وكم من أناس حالهم كذلك، وبعضهم قد تفلت منه الكلمات التي يعني قد يعلقها على الدهر، قد يعلقها على الناس ويرى أن الناس قد ظلموه، أو أن أقداره كلها ليست يعني عادلة معه. يقول عاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي والأمر ليس إلي. والعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. خصوم الله يخاصمون الله، يتهمون الله بالظلم، ويتهمونه بأنه وضع الأشياء في غير موضعها. فأحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك. وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيارة. اجعل أن الله يختار لك، يصطفي لك، يقدر لك الخير. ادعو بصلاح شأن الدين والدنيا والآخرة، لا تدعو بتخصيص معين. يقول وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، علقه على شرط علمه تعالى فيه الخيارة والشيء المعين. وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء إلى تفاصيلها، ولا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال، تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن أن كل عطاء أن كل عطاؤه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان. لا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه، ليس كذلك، بعضهم لكرامة وبعضهم لهوان. وكذلك الحرمان والمنع، بعضهم حمية لعباده المؤمنين، وبعض منعه حرمان للكافرين وعقوبة للظالمين. يقول لكن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأخول فيه غيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ليس كذلك، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق أم يتسخط فيكون حظه السخط. أيصبر أم يتسخط، ابتلاء وامتحان، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته من سعة الرزق أم يتسخط فيكون حظه السخط. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال لم أبتلي عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه عليه، فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لإهانته، إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. فله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد، فعادت سعادة الدنيا والآخرة. إلى إياك نعبد وإياك نستعين. القسم الثالث، كم قسم دلوقتي؟ جبنا اثنين. القسم الأول الذي يعبد الله ويستعين به على عبادته، القسم الثاني لا يعبده ولا يستعين به، إنما ولو طلب شيئا يستعين الله به لكان شيئا دنيويا لحظوظ نفسه لا لعبادة الله. القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعين: نوع عبادة بلا استعانة، يعني ناسب الأمر لنفسه هو، وهما نوعان: أحدهما القدرية، والنوع الثاني من لهم عبادات وأوراد لكن حظهم ناقص في من التوكل والاستعانة. القدرية القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. إن القدرية بيقول من خلق أفعال العباد؟ العباد. القدرية أنه في المعتزل وأمثالهم يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، وأنه لا قدرة لله عز وجل على أفعالهم الاختيارية ولا إرادة له في ذلك. هو قد فعل بهم اللطف، ما هو كل ما هو لطف وإحسان فعله به. ليه هو لطف الإحسان عندهم؟ أنه أعطاهم السمع والبصر والحواس وهيأ لهم الأرزاق ونحو ذلك. ما عندهم شيء إن, إن, إن, إن اللطف يشمل الهداية، هداية القلوب وتقريبها إلى ما يحبه. ما عندهمش دي هداية موجودة أصلا، فإزاي حيستعينوا بالله على عبادته إذا كانت العبادة عندهم خارجة عن إيه؟ عن قدرة الله وإرادته، إنما هي من فعل العباد فقط. إذا لا يتصور ذلك، يقول قد أعانه، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسل وتمكين العبد من الفعل، فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها مقدورة له عز وجل، بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء تماما. ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان، وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان، وخذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر، فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معه. وكلما ازدادوا غلوا ازدادوا جهالة كالخوارج، فإنهم من نفس النوعية، ونفاة القدر ونفاة يعني بعض الصفات يجتمعان في يعني في كثير من الأحيان، نفي القدر ونفي الصفات. فنفي الصفات التي هي أصل العبادة، تحقيق توحيد الألوهية مبني عليه، توحيد الألوهية مبني على الربوبية والأسماء والصفات، تعبد الله بكل اسم من أسمائه الحسنى شهودا وتعرفا وتعلق القلب به. فلذلك يعني يحصل لهم الخلل، يعني هؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة معه، فهم موكولون لأنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نخض كتابه. فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. نقض تكذيبه توحيده. التكذيب بالقدر طعن في التوحيد، طعن في قدرة الله، طعن في إرادته، طعن في نعمته على عبده بالهداية إلى الصراط المستقيم. كأنه يقول أنا أعبدك وأنا الذي فعلتها، هذا أولى بأن تلف في وجهي ويرمى به. لا يشهد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لو هدانا اللي اهتديت أنت ما اهتديتش حاجة، ولا أقول ده أنا اللي عبدتك من غير ما أنت توفقني. ياه، ده أولى به أن إيه؟ أن أن أن أن أن أن ترد عليه عبادته. لأن أنت إزاي أنت ما تشتغل في ربنا اللي هداك ووفقك؟ ما أنت بتقول قلبك ملكك، قلبك أنت اللي بتقلبه مش ربنا. نعوذ بالله، البدعة دي بدعة فظيعة. قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره ناقض تكذيبه توحيده. النوع الثاني ممن لهم عبادة بلا استعانة، من لهم عبادات وأوراد لكنهم حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وتلاشيها في ضمنه. يعني هي مرتبطة به وهي جزء منه في الحقيقة، في ضمنه، يعني هي ما هيش مستقلة عن القدر يعني. وقيامها به، هي أصلا تقوم بقضاء الله، هي من قدر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأسباب دي من قدر الله. يقول: وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول. يقول: فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك. شايف نفسه هو المتحرك ومشغول بذلك، بيعبد ربنا ومش واخد باله، ما عندوش الشرط يكون ذو عقيدة فاسدة ولكن مش منتبه، بيعبد ربنا واخد باله من العبادة وبس، مش واخد باله من التوفيق، مش نتيجة ان هو فسدت عقيدته ولكن نقص، عدم شهود، عدم حضور القلب في ان الله هو الاول والاخر والظاهر والباطن، عدم حضور ان الله سبحانه هو الذي من. زي مين كده؟ ايه؟ هو فين عنده العباده ده؟ ده اولى بان يكون ايه؟ من القسم الثاني. لكن مسلمه الاعراب اللي بيمنوا على الرسول ايه؟ اسلامهم، ماشي كده؟ ومش مستحضرين ان الله يمن عليهم ان هداهم للايمان. والعياذ بالله، وعلى الراجح ان هم ليسوا منافقين النفاق الاكبر، انهم ليسوا كفارا ولكن عندهم من النفاق. فعندهم عبادة بس ليست عبادة، ليست مع شهود الفضل. صحيح فعلا. يقول: فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك، ومن السبب إلى المسبب، ومن الآلة إلى الفاعل. الآلة دي يعني إحنا لسنا كالآلة في يد الفاعل، ليس بهذه الدرجة، ولكن إراداتنا وقوتنا هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولا على جهة أن يجعلها سببا وليس أنها مجرد آلة. قال: فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم، فقل نصيبهم من إياك نستعين، ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة، وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. يعني الوظائف والأوراد اللي بيقولها ورتب نفسه عليها هي التي يجد ذوق التعبد بها، لكن لم يتعبد، لم يجد ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة. فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم، ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. يعني هو بيقول أول جزء التوكل والاستعانة دول حاجة إيه؟ علم يترتب عليه حال. قال فيوجب له هذا اعتمادا عليه، يعني العلم ده هيخلي القلب متوكل متفوض معتمد على الله وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه، وأنه ملي به. ملي به يعني قادر عليه سهل عليه، ولا يكون إلا بمشيئته شاءه الناس أم أبوه. فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة فيما يأتيه، مش ينويه، فيما ينوبه فيما يعرض له من رغبة ورهبة. هما مليان بهما، مليان يعني عندهم اللي هو عايزه الطفل ده. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه وحبس همه على إنزال ما ينويه بهما. فهذه حال المتوكل، ومن كان هكذا مع الله فالله كفيه ولا بد. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، والحسب الكافي. فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو القسم الرابع، وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يدر مع ما يحبه وأرضاه. فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه وطلبها منه. يعني تحلق جامد قوي قوي، ربنا يوفقني، يوفقني في الامتحان، ربنا يوفقه في الوظيفة، ربنا يوفقه يجيب الفلوس، ربنا يوفقه ينجح الصفقة، ربنا يوفقه يتجوز البنت الحلوة دي اللي عايز يتجوزها، ربنا يوفقه يجيب العيال. كله ايه؟ استعانة بس ايه؟ على الحظوظ الدنيا. فقضيت له وأسعف بها، سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند الخلق أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة وتمكين، ولكن لا عاقبة له، فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال لا تستلزم الإسلام. يعني إيه؟ هل كل الملوك والأغنياء مسلمين؟ هو الناس معاهم ربنا عطاهم ملك وعطاهم ايه فلوس وهم مش مسلمين، كفر، بل اكتر فضلا عن الولاية والقرب من الله. ممكن يبقى يعني ان هو مش مسلم فضلا ان يكون ولي من اولياء الله، خاصة المسلمين. فان الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر والفاجر. الحال دي اللي هي خدت الأحوال المتعلقة بالدنيا، إنه يعرف إن بطن الست دي فيها إيه؟ ولد، لا دي فيها بنت مثلا، يبقى دي أحوال مش متعلقة بمرضات الله سبحانه وتعالى، متعلقة بحظ دنيوي. زي ابن صياد كده تلاقي عرف حاجات إيه الحاجات اللي هو عرفها وكانت سببا يعني في مرضاته، إنما هي أن تكون في مرضات الله عز وجل. العبد المؤمن انما يعني ابن صياد، ابن صياد عرف اشياء معينه مما من جنس ما يعرفه الكهان لم تكن في مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما بنقول كده، عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم خبأ له ايه؟ آية الدخان، آية الدخان. يأتيه صادق وكاذب يقول له حصل في الوقت الفلاني حاجة فلانية، ويصدق مرة والتاني يجي ويكذب مرة، ماشي، يلبس عليه. طب هو استفاد ايه بقى في الموضوع ده؟ عرف حاجات معينة غيبية مؤقتة زي بالظبط كده، بيفتحوا المندل بيعرفوا الحاجة المسروقة، ياخد الفلوس اللي هياخدها وخلاص، ماشي كده. طب دول ايه؟ دول بقى احوال ايه؟ قد تعطى الانسان احوال من هذا النوع، ودي احوال ليست ايه؟ ليست معينه على مرضات الله. فان الملك والجاه والمال والحال معطاه للبر والفاجر والمؤمن والكافر، فمن استدل بشيء من ذلك على محبه الله لمن اتاه اياه ورضاه عنه وانه من اوليائه المقربين فهو من اجهل الجاهلين. لك شوف، ما ربنا عطيني اهو، لو كان ربنا سخط عليا ما كانش سابني في المركز ده، لو كان ربنا مش راضي عني ما كانش عطاني الفلوس دي كلها. هذا صاحب الوزاي زي قارون. قال فهو من أجهل الجاهلين وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا فهو كالملك والمال، وإن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة، وإلا فهو وبال على صاحبه ومبعد له عن الله وملحق له بالملوك الظلمة والأعيان والأغنياء الفجرة. قل قولي هذا وأستغفر الله. معترض على القدر، اللي بيقول يدي الحال يبقى الأودان، يعني واحد بيوزع بالباطل، اتهام الله بعدم الحكمة. تعزية النصارى في من قتل أو في أحداث وقعت لهم في قتلهم. يقول تواجد البعض من حزب النور أو من بعض الإخوة في أماكن دار مناسبات، تليت أقوال باطلة أثناء ذلك، ووجدت تصاوير في هذا المكان. الصحيح أنه يذهب فيعزي ثم ينصرف ولا يجلس، فلا يستمع لمثل هذه الكلمات. إذا كان الأمر، أنا لا أدري هذا حدث أم لا، يعني أنهم جلسوا يستمعون كلمات فيها عقيدة غير صحيحة. أما مسألة الصور فقد دخلت أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة ورأت فيها تلك الصور، ودخل عمر رضي الله عنه كنيسة القدس ليتمم الصلح الذي كان بينه وبينهم، ولكن لم يصلي حتى لا يتخذ مصلى أو مسجدا. ولا شك أن فيها هذه الأشياء كما دل عليه حديث أم حبيبة وأم سلمة أنهم يصورون فيها تلك الصور. فالظاهر أنه طالما لا يقيم ولا يصلي في هذا المكان الذي فيه صور لم يكن عليه حرج. وأما المصافحة فهم إذا وصل إليهم مدوا أيديهم كالمعتاد، يعني تجد هؤلاء دايما إيه اللي بيعزوا بيمدوا أيديهم، فالناس يروحوا جاي مسلم عليهم، فهذا من باب التحية. يقول ماذا أقول لأقاربي الذين كنت أمتنع من التواجد معهم في مجالس التعزية التي يقرأ فيها القرآن لأنها مخالفة للسنة، عندما يقولون ان حزب النور تواجد؟ وحزب النور كله تواجد، ناس من حزب النور كلفوا بشيء لم يحسنوا ان يقوموا به. ايه يعني؟ هو كل الافعال تنسب لكل الناس؟ إذا أساء بعضهم تصرف مثلا الأول، أو نشوف الأول إيه اللي حصل، إنه فعلا فضلوا قاعدين. يقول الدكتور شعبان عبد الرحيم أنهم إخواننا، لا يجوز إطلاق الأخوة بهذه الطريقة إلا أن يقال إخواننا في الوطن، زي وإلى عاد أخاهم هودا، يعني معلوم أنه في النسب، فإن كان يقول في الوطن فنعم، وأما إذا أطلق إخواننا فلا يصح لما توهم من الأخوة المطلقة. إن نعم هننصحهم لسه عارف دلوقتي، أنا عايز أعرف الأول حصل إيه، هل هناك دليل من القرآن والسنة على ختان الإناث؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا رواه مسلم، وقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا يثبت أن المرأة مختونة كالرجل، ولكن ليس كالذي يصفونه من الختان القاتل أو الختان الذي يقطع الأعضاء التناسلية. هل التصفيق مكروه أم جائز؟ التصفيق للنساء. ذهب ليتزوج امرأة سألته لماذا طلقت الأولى، هل يذكر مساوئها الحقيقية؟ يقول لم يقع توافق، لا يحتاج إلى أن يذكر ذلك. استثمر شخص مال عند مقاول عن الربح جنيه بجنيه، يبقى رجل مرابي. اللي بيقول جنيه بجنيه ده رجل مرابي، ملهاش حل تاني. الشيخ صلاح بيقول في مسألة تعزية غير المسلم خلاف مشهور من الفقهاء، هو الراجح طبعا جواز التعزية. قبل ذهابنا للعزاء أخبرنا إخواننا أن العزاء في مضيفة خارج الكنيسة ملحقة بها، أما الصور التي ظهرت خلفنا فكانت على باب الكنيسة. كان العزاء في قرية تتبع مركز سمنلوط، قتل منها 19 فرد منهم 7 من عائلة واحدة. كلمة إخواننا التي جاءت في كلمة الدكتور شعبان كانت سبق لسان منه ولم تكن مقصودة، الناس نصعده وبهدلته. وكلمة إخواننا تجري دائما على ألسنتنا ونحن نكررها كل يوم، فلا داعي للتحمل، لا داعي لكثرة النقول عن العلماء وطلبة العلم، فالأمر فيه سعة. يا إخوة، كان الدكتور الأخ علاء بيقول يا إخوة العزاء كان في مكانين، المكان الأول 16 قتيل، فاجتمع أهل القرية كلهم ليتقبلوا العزاء داخل سور الكنيسة وكان باب الكنيسة مغلق. المكان الثاني 2 قتلى وكان السرادق في الشارع. هو الظهر الاولاني هو اللي يقول عليه الدكتور ده، اللي هم ايه، ان هم بتاع جنب الكنيسه اللي كان وراه باب الكنيسه. المكان الثاني 2 قتلى وكان السرادق في الشارع وجلسنا في الصوان. اما عن اجابات الزياره فكثيره جدا، اولا شرعنا لم يحرم التعزيه الا للمحارب، لا حتى المحارب محتمل يعزى بما لا اذا كان في مصلحه. ثانيا دخول الكنيسه للتعزيه ليس عليه نص بالحرمه، لذا الامر يتوقف على المصلحه والمفسده. نحن انكرنا منكرا بزيارتنا، الا وهو تهمه اتهام الاسلام بذلك او الملتحين او الحركات الاسلاميه. الاثر المترتب على الصوره التي ازيلت، الأثر المترتب على ذلك، الصورة التي أزيلت بفضل الله لها أثر جيد، وأنا كنت في هذه الزيارة. هناك أشياء من الإيجابيات لا أستطيع أن أنشرها على العالم. في واحد منهم أصر أن هو بكرة يذبح لهم عيد من المصارى. في واحد بوطي يبوس إيديهم. ها؟